يدبر الله الذي رفع السماوات بغير عمد وتخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد وتخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى تدبر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون إن في ذلك Yeah.

لكن أو بقطع متداولات وينما Nothing. يا استاذ احمد شويه. Thank you. ولكل قوم هادي ولكل قوم مهان ولكل قوم مهان الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء ما يعده بمقدار عالم الغيب والشهاده وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب وكل شيء ما يرده بمقدار الكبير المتال يغير

فلله يسجد من في السماوات والأرض طوعا السماوات والأرض خلقوك خلقي فاسد Oh, وبئس المهاد جنات يدخلون والذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لا حقك فيه الله يشفي مصطفى عشان كله فاني يتضايق من الكلام اللي انت بتقول ده بتاع ربي عليك تجلد تمام الله يبسط الرزق لولا أنزل النبي يا نور النبي. الله يحفظ لك الايمان لك لرسول الله. امين. حق بركه القران. امين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. Be loved. بل